بسم الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. بعد إن شاء الله نكمل شرح مختصر التحفة, شرح دليل الطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى, أحكام الركاز. يقول الشيخ مرعي: وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس. الركاز اللي هو دفن الجاهلية اللي قبل الإسلام, تعرف إذا يكون عليه علامة من علامات الجاهلية, يكون مكتوب عليه تاريخ قبل الإسلام أو أسماء ملوكهم أو صورهم, واخد بالك, أصنامهم ونحو ذلك, عرفنا إن ده إيه من أهل الجاهلية, أو من دفن ما تقدم من الكفار ولم يكن أهل الجاهلية, كل ده ركاز. لكن لو عليه علامة من علامات المسلمين, اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الخلفاء المسلمين أو آية, ده ما يعتبرش إيه ركاز, ده يعتبر لقطة. لو معلوش أواني, معلوش أي علامة, أواني, حلي, سبائك, فده لقطة لا يملك إلا بعد التعريف. ده مال مسلم, ونغلب حكم ضر الإسلام. لكن لو عليه علامة من علامات الجاهلية, ده هو الايه الركاز. يبقى الركاز لو وجد فيه اي لو وجد من اي نوع, نقدين, حديد, رصاص, اي حاجة, حتى ولو كان قليلا دون النصاب او كان كثيرا, فيه الخمس, الخمس على وجده, سواء كان مسلم, ذمي, كبير, صغير, عاقل, مجنون, حر, مكاتب, اي حد, لكن لو وجدوا عبد الجدال سيدي, لأنه لا يملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. هذا الخمس يصرف في مصرف الايه الفي, مصالح عامة لا يختص بأهل الزكاة, لأن ده لو زم للنجاة يجب عليه يؤخذ منه الخمس, والزكاة لا تجب على الزم. ولا يمنع وجوبه الدين, ده أصلا ده شبيه بالغنيمة, يعني شبهه بالغنيمة أكثر من الايه من الزكاة, فلا يؤثر في وجوب الخمس الايه الدين. باب زكاة الأثمان اللي هي ايه, وهي الذهب والفضة. يبقى الفلوس اللي هي العملات النحاسية والحديدية, العملات البسيطة زي عندنا احنا كده في مصر ايه الجنيه والنصف جنيه والكلام والربع جنيه والكلام ده كله, دي حتى ولو رائجة, حتى ولو رائجة لا تسمى الأثمان, لا تسمى الأثمان اللي هي الذهب والفضة فقط. خد بالك, يبقى الفلوس دي عروض, دي عروض ايه, عروض تجارة. يجا زكاة الاثمان نص خاص بالايه الذهب والفضة, وفيها ربع العشر, وده ثابت بالكتاب والسنة والايه والاجماع, يعني قدرك, بس شرط انها تبلغ الايه, اذا بلغت نصاب, نصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا. المثقال ده في الاصل مقدار من الايه من الوزن, واخد بالك, بعد كده غلب اطلاقه على الدينار, فمقداره 20 مثقالا. لو بحساب الدنانير اللي نستعملها الآن واخد بالك، 25 و7 دينار و9 دينار. نصاب الفضة 100 وزن، يعني 100 درهم إسلامي، ده بالإجماع، يعني هو حوالي 595 درهم، واخد بالك. بالجرامات نصاب الذهب، واخد بالك، عيار 21 بيكون في خلطة 12.5%، بيكون 97 وكسر، يعني 18 ده خلط ربع ونحاس، بيكون 113 وكسر، 133%، 24 على طول، ده كأنه 85 جرام. وفي نحاس نصف بالمئة لكن يعفى عنه يعني. ونصاب الفضة 100 درهم، والدرهم 12 حبة خروب. عارفين احنا الخروب موجود عندنا، واخد بالك، هم بيقصوا بالايه، ما يوزن به يعني. والمثقال درهم وثلاثة اسباع درهم، والمثقال ده لم يتغير لا في جاهلية ولا في اسلام، لكن احنا الاعتبار عندنا بالايه، بالدرهم الاسلامي. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب، فيضم احد النقدين اللي هما الذهب والفضة الى النقد الاخر، ده المذهب. فلو واحد يملك ذهب يضم الى ما يملكه من الايه، الفضة، حتى يكمل الايه، النصاب. العلة ان مقصودهم ايه، وزكاتهم متفقة، خد بالك، ويعتبروا كانواع الجنس يعني. ويخرج من أيهما شاء، يعني من وجب عليه زكاة 20 مثقالا من الذهب أخر، يعني يجزئ أن يخرج ربع عشرها من الفضة، واليجب عليه زكاة 200 درهم من الفضة، ممكن يجزئه إخراج قيمة ربع عشرها من الذهب، لأنه المقصود منهم الثمانية، وكلهم توصل به إلى الإيه، المقصود. ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة، حتى وإن لم، يعني هو أصلا غرضه الاستعمال والإيه والإعارة، حتى وإن لم يستعمله أو لم يعيره، يبقى ده مال معدول به عن جهة الاسترباح، يعني هيستخدموه في أشياء مباحة، يبقى لا زكاة فيه، هو أصلا مصروف عن جهة الايه، عن جهة النماء، حتى لو كان يملك رجل، يعني إن كان هذا الحلي لرجل يعني على واخد بالك، ممكن رجل يتخذ حلي بتاع النساء عشان يعيره، وذلك يجي فيه ايضا ايه، فبيقول لك ولا زكاة فيه لو كان على وجه محرم، وان كان ده مسألة خلافية، يعني الرجح ان كل الذهب والفضة فيهم زكاة، بغض النظر عن الأعارة وعدم الأعارة، الذهب والفضة فيهم إيه، زكاة مطلقة. نعم. وتجب في الحلي المحرم، تجب الزكاة في الحلي المحرم، زي طوق للرجل، سوار للرجل، خاتم للرجل، واخد بالك، ونحو ذلك، لباس الخيل، اللجم، السروج، قلائد للكلاب، كل هذه الأمور تجب فيها الزكاة. طيب حتى في الأواني المتخذة من الذهب أو الفضة، وكذا في المباح المعد للكراء أو النفق إذا بلغ نصابا وزنا، تجب الزكاة في الحلي المباح المعد يعني المتخذ للأجرة، زي حلي المواشط أو يكون للمعد للتجارة، واخد بالك، زي حلي الصيارف أو متخذ للكنية أو الادخار أو النفقة. أنت شايله لحد لما تحتاج إيه؟ تحتاج إليه، واخد بالك، فيه إيه؟ تجب فيه الزكاة. وإن لم يقصد به شيء تجب فيه الزكاة، بشرط أن يبلغ نصاب بالوزن، لكن لو لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه. ويخرج عن قيمته إن زادت، يعني إخراج زكاة الحلي المحرم أو المباح المعدل للكري أو النفقة، فيخرج عن قيمته إن زادت القيمة عن الوزن. مثلا لو كان الوزن نصابا لكن قيمته تبلغ أكثر من زكاة النصاب، خد لك تصنيع يعني، فالزكاة تخرج من القيمة على القيمة. كيف يضم الذهب للفضة؟ مثلا كده معاه 100 درهم فضة، معاه مثلا 42 ذهب، وكده هيضم كده يعني القيمة بقى، أنا أعتبر بالقيمة. القيمة؟ طب القيمة عليها أعتبرها بالفضة ولا أعتبرها بالذهب؟ قيمة الذهب لوحده وقيمة الذهب لوحده. تجمع لكن هو لو هو بقى ما بلغش نصاب، يعني الذهب او الفضة اصلا ما بلغش نصاب بالوزن لكن بلغ بالقيمة، ما نخرجش فيه زكاة، لان لازم يبلغ من الشروط ان يبلغ بالوزن، لكن لو بلغ بالوزن انا ممكن اخرج بالقيمة اللي كانت اعلى، واخد بالك. فصل. ويحرم تحلية المسجد بذهب او فضة، انك انت تزوق يعني، ده في إصراف وخيلاء وكسر قلوب الفقراء، ولا تزين المحراب ولا السقف ولا الحائط، واخد بالك، ولا تتخذ الآنية ولا تحل السيوف، كل ده يحرم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، ولو زاد على مثقال، يباح للذكر التحلي وختم فضة والخنسة، نفس الحكم، لأن لو ذكر يحلى بختم فضة وأنثى يجب أزيد، لكن الخنسة لا يحلى بختم من من الذهب. حتى ولو زاد عن مثقال، ما فيش تحديد، فيش ما فيش تحديد. وهبتدي اتكلم على احكام الخاتم بقى. وجعله بخنصر يسار افضل، يعني الخاتم انك انت تجعله بالخنصر من اليد اليسرى افضل من جعله بغير الخنصر، زي الإبهام مثلا، أو جعله بالبنصر، ليه؟ عشان هو يبقى في طرف، يبقى أبعد من بالبنصر يبقى في طرف يبقى يمتهن، لكن حطه في الخنصر يبقى أبعد عن عن الامتهان لما تتناول أشياء. ويكره أيضا بسبابة ووسطى، في اليسار أفضل من جعله باليمين، لأن النبي تختم في يساره وتجعل الفص مما يلي بطن اليد كده. وتباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. القبيعة اللي هو ما يجعل على طرف القبضة يمسك بها الايه السيف. أنس بيقول كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، بس قبيعة السيف بس فقط انها تكون ايه يعني لا يجوز غيرها، لا حلية منطقة ولا جوشا ولا خوزة. ذلك خلي بالك كلمات النفس في غاية المنتهى، ليه كتاب تاني غاية المنتهى، جوز من الذهب يسير فص الخاتم وما دعت إليه ضرورة زي أنف وسن، واخد بالك، لكن تباح قبيعة السيف فقط ولو من ذهب. وبيسألونه بأن سيدنا عمر كان لي سيف من سبائك، في سبائك من ذهب. يباح من الفضة تحلية حمائل السيف لعلائق السيف، يجا دي زي الخاتم الخاتم للرجل. ويباح حلية المنطقة اللي ما يشد به الايه الوسط، واخد بالك، الصحابة كانوا بيتخذوا مناطق وفيها تحلية بالايه بالفضة. وتباح حلية الجوشن اللي هي الدرع اللي بيلبسوه، والحلية الايه يحلي الخوزة اللي هي المغفر اللي بيجعل على الرأس. لا الركاب، يعني لا تباح حلية الايه السرج اللي بيوضع فيه الايه الرجل عشان يركب على الفرس وبتاع، واخد بالك، ولا اللجام الحديدة اللي هي فم الفرس، ما ينفعش تبقى ايه فضة، ولا الدواه اللي هي المحبرة والمقلمة اللي هي بيحط فيها الايه الاقلام، كل ديت ومثلا المرآة والمكحلة والمجمرة كل دول يحرم كما يحرم ايه اتخاذ او استعمال الآلية. النساء بك، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه من الذهب او الفضة. المرأة كل ما جرت العادة ان تلبسه من الذهب والفضة يباح، سوار، خلخال، قرط، وخدلك، حتى ولو زاد على 1000 مثقال. لكن الجواهر بقى يباح للرجل والمرأة والخنثى التحلي بالجواهر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ، وده ما فيهوش زكاة لأن ده معدل الاستعمال. لكن لو انت اتخذت الجواهر ديت للكرة او التجارة فيجا كده فيها ايه اتقومها وتزكي. وكره تختمهما للرجل والمرأة، وخش معهم الخنس بخاتم حديد وخاتم نحاس ورصاص، واخد بالك، حتى الحديث بيقول انه حلية اهل النار. ويستحب بالعقيق ان يتختمهما بالعقيق، فذلك بدأ في باب واخد لك العقيق دوت ايوه احجار كده توضع في الخواتم كده عروض التجارة، باب عروض زكاة العروض. ليه عروض التجارة يعني؟ وهي ما يعدل البيع والشراء لأجل الربح. كلمة عرض يعني شيء زائل مش مقصود، هو مقصود من وراء الايه الذهب والفضة المال وهي أرض التجارة ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح حتى ولو كان من إيه ذهب أو فضة. يعني ممكن واحد بتجد ذهب وفضة واخد لك يبقى إيه في الحالة ديت حتى لو ما يتاجر فيه لا يبلغ النصاب عليه فيه إذا كان ده إيه يعد للبيع والإيه بيجي عرض بالنسبة لي يبيع ويشترى. كلمة عرض لأن يعرض ويزول ويفنى هو مش مقصوده هو أصلا كذلك. فتقوم للعروض إذا حال الحول عليها. أول الحول ليها من بلوغ القيمة نصابا والتقويم التقدير يكون بالأحظ للمساكين من ذهب أو فضة. ممكن يكون الفضة أغلى في بعض العصور من الذهب يجي نقوم بالإيه بالذهب بالأرخص أو الذهب يكون أغلى كما هو الحال في هذه الأيام يجي نقوم بالإيه بالفضة. جدا حظ للإيه للفقر. مسألة خلافية لا مسألة خلافية المذهب على أنه يقوم بالإيه بالأحظ للفقير. فإذا بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر. إذا قيمة العروض بلغت نصاب يجب فيه إيه ربع الإيه العشر. ربع العشر من ايه من قيمته فما يخرجش من الزكاة من عين العروض حتى لو كانت من بهيمة الانعام حتى لو كانت ايه لانه بهيمة الانعام ما كانش بتاخذ للنسل والضر والتسمين ياخدها للتجارة او للكري ونحو الكرة ونحو ذلك يكريها. في هذه الحالة هو دي فيها عروض ايه عروض تجارة ما يخرجش بقى ايه زي ان هي زكاة اصلا ايه ذهب لا هو دي هي زكاة بهيمة الأنعام لا مش يخرج بهيمة الأنعام ده هو للتجارة الآن هي إيه للتجارة زي اللي بيتاجر في الذهب والفضة فتح محل ذهب وفضة واخد بالك فيخرج من القيمة مش واخد بالك حتى لو اللي كان عنده لا يبلغ الإيه النصاب واخد بالك إجابة القيمة إجابة القيمة عروض التجارة واخد بالك بيخرج ربع العشر من القيمة فلا تجزئ إن أخرج من عين العروض. واحد يتاجر في الملابس مثلا لا يخرج الزكاة ملابس ونحو ذلك يجي محل الوجوب الايه القيمة. فإن لم تبلغ نصاب بالأحظ للمساكين يجي لا يتجب فيها الايه الزكاة حتى يعني الأقل الفضة ما بلغتش اللي هي 95 جرام فضة ما بلغتش ثمن هذا المقدار فلا تجب فيها الايه الزكاة. وكذا اموال الصيارف اللي هي اللي بده يقول ان المراد بها الفلوس النحاسية مش الذهب والفضة ده كان في زمانه. اما زماننا واخد لك العملات الورقية دي حلت محل الذهب والفضة وهي أصلا سكوك من الحاكم. يعني الحاكم يتعهد بأن يسلم لك ذهبا أو فضة بقيمة ما هو مكتوب على هذه العملة الورقية فهي بتعود إلى الذهب أو الإيه الفضة. وكذا أموال الصيارف تقوم أيضا لعروض معدل التجارة لأجل الربح تقوم إذا حال عليها الإيه الحول. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة العبرة بإيه بوزنها لأنها محرمة حتى اللي فيه صناعة محرمة واخد لك لعبرة بقيمة الصناعة اللي فيه فيقوم عاريا عن هذه الصناعة الإيه المحرمة ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقينة ثم نواه للتجارة ثم لم يصر عرضا مجرد النية. اللي يكون عنده عرض للتجارة أو ورث وخد ذلك من مورث فنواه للاقتناء وبعد كده نواه للتجارة غير النية لا يكون عرضا للتجارة لأن القنية هي الأصل. الرد الأصلي الكفاية فيه النية أخذ ذلك. ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد الإيه بمجرد النية لازم يعرضه يتحول عرض إذا إيه إذا عرضه للإيه غير حلي اللبس. حلي اللبس ده الأصل فيها الايه الزكاة. لو نواه للتجارة يرده الى الايه الأصل والرد الأصل يكفي مجرد الايه النية فقط. زكاة المعادن المعادن ديت ما استخرج من يقول وما استخرج من المعادن وخذلك يعني كل المعدن ده اللي شيء مستقر في الأرض كل ما تولد في الأرض من غير جنسه بس ما يكونش نبات ذهب فضة عقيق زبرجد زبرجد ياقوت نحاس رصاص حديد أي حاجة النفط يدخل في هذه الأمور برضه أخذلك والقار. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إحرازه ربع العشر إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. ما هي كده؟ يجا ما استخرج من المعادن وإنها المعادن دي اللي تولد في إيه في بعض في الأرض من غير جنسها من غير جنسها لا من غير الركاز من غير جنسها يعني مش نبات لأنه النبات لكن ده ذهب فضة نحاس ذهب رصاص حديد زرنيخ واخد لك الملح حتى النفط. فما استخرج من المعادن ففيه بمجرد تملكه أبدالك ملح معدن يا شخصا نعم مش ملح ماء ملح ماء ده من الماء فيه ربع العشر. شرط أن يبلغ الإيه أن تبلغ إن بلغت القيمة نصابا بعد السبك والإيه والتصفية زي ما قلنا في الحب والإيه الثمر. بعد كده باب زكاة الفطر أو صدقة الفطر تسمى الفطرة. تجب بأول ليلة العيد. يجا الصدقة ديت تضاف للإيه للفطر فكانت واجبة به لأن إضافتها لي تقتضي الإيه الاختصاص والسببية. أول زمن يقع فيه الفطر من كل رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر آخر ليلة في رمضان تغيب الشمس إذا دخلنا ليلة الإيه العيد أو ليلة الفطر أخذ ذلك. في هذه الحالة هو يقول أخذ ذلك إن هي تجب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد ده وقت الوجوب ده أول ما المغرب تؤذن آخر يوم من رمضان تفضلك يجي كده ايه تجب زكاة الايه الفطر. فمن مات او اعسرا قبل الغروب فلا زكاة عليه. واخد لك الغروب ده انه غروب الشمس من اخر رمضان فلا زكاة عليه لان لم تدخل ليلة الفطر الا وقد زال السبب الموجب لإخراج زكاة الايه الفطر. ممكن كمان العكس لو لم يوجد السبب الا بعد دخول ليلة الفطر، مثلا اسلم عبده الكافر او نسيبه الفقير او زوجته الذمية بعد دخول ليلة الفطر، او بعد دخول ليلة الفطر ملك رقيقا، او تزوج بعد ليلة الفطر على طول، خذلك فلا فطرة عليه في جميع هذه الصور. ليه؟ لعدم وجود سبب الوجود. وبعده تستقر في ذمته، يعني إن حصل شيء من هذه الأشياء مما ذكر من موت أو إعصار أو أنه أبان زوجته أو أعتق عبده أو باع عبده بعد الغروب، فإن الزكاة تستقر في ذمته، تؤدى من إيه؟ من ماله. وهي واجبة على كل مسلم، يعني لا تجب على كافر لا أصلي ولا مرتد، وهذا المسلم تلزمه مؤنة إيه؟ نفسه. محل الوجوب، محل وجوب الإخراج على جميع من تقدم إن كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته بعد إيه؟ ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب إيه بذلة مهنة. يعني يجي محل الإخراج إذا كان يجد اللي يملك الفطرة بعد ما يفضل عن قوته وقوت عياله أو قوت من تلزمه مؤنته يوم العيد وليلة العيد، هو خلاص كده معاه قوت نفسه ومن تلزمه مؤنته يوم العيد وليلة العيد، يبقى كده يخرج من الزيادة على ذلك، يخصم ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب مهنة وفرش وغطاء ووعاء وكل الأمور دي بإيه حتى كتب العلم كان يحتاج لها للنظر والحفظ، أو لو عنده دار هو محتاج لأجرتها عشان يتكسب منها. وتلزمه عن نفسه وعن من يموله من المسلمين زي إيه ابنه زوجته، لكن لو زوجة ناشز لا ماشي تلزمهاش. لو هو زوج عبده زوجه حرة هو أذل لي والعبد لا يملك، هو اللي يملك الايه العبد، وكذلك هو يبقى هو السيد يخرج عن زوجة هذا الايه العبد. فإن لم يجد لجميعهم، يعني خلاص هو الزيادة اللي عنده لا تجب لإيه لجميع من يمول، هيبدأ بقى هو بتدي إيه يفاضل، بدأ لزوما بأنه يخرج الزكاة عن نفسه. بعد كده زوجته، ده لو كان زوجته واحدة، لو أكثر يجي بقدر عددهم، لأن نفقة الأزواج مقدمة على سائر النفقات، لأن دي بتجب على سبيل الإيه المعاوضة مع اليسار والإعصار فتقدم. بعد كده فرقيقه، لأنه تجب نفقة الرقيق على سيده مع الإيه مع الإعصار، واخد بالك؟ ده بخلاف نفقة الأقارب، خلي بالك، لأن نفقة الأقارب لا تجب إلا مع اليسار بس، لكن ده الرقيق تجب نفقته حتى مع الإعصار. ولا يبيع ما هي لو ما نفقش عليه بيوم. ما هو هيقرع بينهم يخرج لواحده. بعد كده بعد الرقيق الام فامه قدلك. بعد كده فابيه فولده. لو ما فيش يبتدي ايه الصغير يقدم الايه. البعض يقول يقرع والبعض يقول يقدم الايه الصغير. بعد كده فاقرب في الميراث. اقرب قرابه لي في الايه الميراث لان ده اولى من البعيد. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. يبقى زي زكاة الفطر على من تبرع هو بمؤنة شخص مدة شهر رمضان. الناس اصلا يقول ادوا صدقة الفطر عمن تمونون لا على من استأجر اجيرا بطعامه. هو مش هيخرج يعني لا تجب الفطرة على الشخص اللي استأجر اجير او امرأة مرضع لاولاده استأجرها بطعامه. يعني ايه على انه كان يعني. اه لان الوجب هنا اجره فلا يزاد عليها. وتسن عن الجنين اللي هو الحمل اللي في البطن يسن ان يخرج عنه زكاه الايه الفطر كان كما كان يفعل عثمان رضي الله عنه. فصل. والافضل اخراجها يوم العيد قبل الصلاه اللي هي الفطرة يعني تخرج يوم العيد قبل الصلاة. وتكره بعدها يعني بعد الصلاة في باقي يوم العيد. وهنا كره لي لأن في بعض الناس قالوا بتحريمها في هذا الوقت لقى خروجها من خلاف أنه لا يفعلها في هذا الوقت. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. في حديث ضعيف أغنوهم في هذا اليوم. ويقضيها وتجزئ قبل العيد بيومين. يعني اللي أخرها عن يوم العيد لعبادة لا تصل بخروج الوقت فيقضيها. نعم. يبقى يجزئ أن يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيومين. ابن عمر كانوا يقول كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يعطون قبل الفطر بيوم او يومين. لكن هو قبل اليومين المذهب انها لا تجزئ قبل اليومين. يعني اخر ترخيص في الايه في اليومين قبل ذلك لا تجزئه. واللي يقدمها قبل العيد بأيام أو بفترة العلة بتاعتها أنه يغنيهم عن هذا الإيه السؤال في هذا اليوم فاتت. والواجب عن كل شخص صاع. يجي الواجب في زكاة الفطر عن كل شخص صاع. بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربع حفنات بكفيه رجل الإيه معتدل الخلق. الصاع ده يكون من طمر من زبيب أو من بر أو شعير أو أقط. ويجزئ دقيق البر البر والشعير ده على خلاف المذاهب. يعني لو طلع زكاة الفطر من الدقيق واخد ذلك يجزئ وزن الحمل. هو يجيب المقدار المتفق عليه ويطحن خالص. ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. ويخرج من علم ذلك ما يقوم مقامه من حب يقتات كذرة ودخ وباقي الله. يعني من عدم الأصناف الخمس اللي احنا قلنا تخرج فيها فهيبتدي يجي يخرج مع عدم الأصناف الخمسة ما يقوم مقامه أو مقام أحدهما، يشوف حب يقتات يقتات أو مكيل يقتات، يجيب مثلا الذرة الدخن البقلة الأرز العدس الفول التين اليابس. المعطى من الفطرة الأفضل أنك أنت ما تنقصوش عن ربع صاع أو نصف صاع من غير الدخن، بحيث ان لا يفسد عليك الايه الثمر. يجوز ان يعطي الجماعة فطرتهم لواحد، والعكس ان يعطي الواحد فطرته لجماعة. القيمة لا تجزئ، الناس تتساهل واخد لك ويخرج الايه القيمة، ولكن احنا كنا كتبنا ورقة فيها ايه حوالي 7 وجوه لعدم جواز اخراج القيمة في زكاة الايه الفطر مطلقا. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته، يحرم على الشخص المزكي ان يشتري الزكاة بتاعته وصدقته. عارف يعني زي ما بيحصل في بعض البلاد، انت واحد قاعد كده بالزكاة واخد لك يكيل لك الصاع وجنبي الفقراء، تاخد من هنا تروح حاطه ايه هنا، هو يرجع يبيعهم تاني للايه لهذا البيع. لو انا اللي اخرجت زكاتي لا يجوز ان انا اشتريها ممن دفعت له، او واخد لك من لو كان اشتراها من غير من اخذها منه وعالم بذلك، فانا يحرم ان انا اشتري نفس الايه نفس الزكاة او الصدقة. طبعا ان علم نعم سيدنا عمر لما الفرس والنساء لا تشتريه ولو بدرهم، باب اخراج الزكاة يجب اخراجها فورا، يعني بعد ان تستقر في ذمته يخرجها فورا من غير تأخير كالنذر والكفارة. يجي كالفورية اللي هي في النذر المطلق والكفارة، الله جل يقول وآتوا الزكاة يقتضي الايه الفورية. وله تأخيرها لزمن الحاجة، اللي في قحط هيجي واحد غائب يحتاجه ويروح يأخرها يعطيها لي، او في رمضان الناس بيكثر الاعطاء للفقراء يؤخرها بعد ايه اخرها بعد رمضان، فلعلة يجوز له أن يؤخرها لزمن الحاجة. ويجوز له أن يؤخرها لأجل قريب، لقريب ودور. نعم لم نبدأ زكاة الفطر، ده بيتكلم عن إخراج الزكاة عموما إلا زكاة الفطر. الزكاة تخرج ايه تخرج فورا، ممكن يؤخرها قلنا لزمن الايه الحاجة. لما بقول يعني في رمضان احنا بقول زكاة المال احيانا الناس تؤخرها، يعني الافضل ان يؤخر زكاة المال عن بعد ايه رمضان، لان الفقير يكون غير محتاج في ايه في رمضان، فيؤخرها لزمن الايه الحاجة، او لان هو يؤخرها لقريب يقدم او لجار، لأنه للقريب يكون إيه صلة وزكاة. وله تأخيرها لتعذر إخراجها من النصاب. أخذ لك ولو قدر أن يخرجها من غير النصاب لا يلزمه ذلك، لأن الأصل الإخراج من عين المال مخرج عنه، الإخراج من غيره إيه؟ رخصة، فلا تنقلب الرخصة تضييق، لكن لو فعل يجزئه. هو بقى لو هو محتاج لزكاته له أن يؤخرها لوقت إيه؟ لوقت ميسرة. ومن جحد وجوبها عالما بوجوبها لك، أو لو كان جهل وعرف وأصر على الجحود يكفر بالإجماع، لأنه مكذب لله ولرسوله، تجرى عليه أحكام المرتدين، واستتاب ثلاثة فإن تاب وإلا قتل. حتى لو أخرج زي ما قلنا في الصلاة، لو جحدها يكفر ولو فعلها، هنا ولو أخرجها مع جحوده يكفر. والإمام يأخذها منه لو وجبت عليه، لأن ده في حق متعلق بأهل الإيه؟ الزكاة. ومن منعها بخلا وتهاونا، بس هو متجاحد، تؤخذ منه قهرا ويعذر، واخد بالك؟ ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. واحد احنا بنطلبه بالزكاة فقال لا أنا أخرجتها لمستحقيها، أو أنا لسه لم يحل الحول على مالي، أو أن النصاب نقص، أو واخد لك أن ملكه زال عن النصاب في أثناء الحول فيستأنف حول جديد، يعني أي ادعى أي مانع من موانع إيه؟ وجوب الزكاة، أو بعروض التجارة قال لا ده أنا واخدها للقنية مش للتجارة، المهم يعني واخد لك يصدق في ذلك ومن غير كمان إيه؟ ما يحلف، لأن دي عبادة هو مؤتمن عليها فلا يستحلف عليها زي الصلاة وزي الإيه؟ الكفارة. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما، لأن ده من باب الحكم الوضعي مش التكليف، فيتجب في المال، يبقى يخرج الزكاة عن الصغير يتيم ونحوه، وعن المجنون واخد بالك، وليهما من مال الصغير أو المجنون زي ما بتصرف فيهم في قانون النفقات، واجب يخرج عنهم الزكاة. ويسن إظهارها عشان ينفي التهم عن نفسه، وعشان غيره يقتدي يقتدي به، وأن يفرقها ربها بنفسه عشان يجي على يقين بأنها وصلت إلى مستحق يده، حتى في الأموال الظاهرة أو الباطنة. وأن يقول عند دفعها، يعني يسن لمخرج الزكاة أن يقول عند دفعها اللهم اجعلها مغنما يعني مثمرة، ولا تجعلها مغرما يعني منقصة. ويسن أن يقول الآخذ للزكاة من فقير أو عامل أو غيره ما آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت واجعله لك طهورا. بعد ذلك أتكلم على النية في الزكاة. يشترط لإخراجها للزكاة يعني نية، إنما الأعمال بالنية دي عبادة، فتفتقر هذه العبادة إلى تعيين، يعين النية زي الصلاة. قلت من مكلف جنية، من مكلف بالغ عاقل، لكن الصغير والمجنون لمن هم شنية ينوي عنهما وليهم ما ينوب عنهما في هذا. ايه هي النية في الزكاة؟ ان ينوي انها زكاة مال، او ينوي انها زكاة الصبي او المجنون ونحو ذلك، والنية محلها الايه؟ القلب. وله تقديمها بيسير، يعني لانه يقدم النية عن الاخراج بزمن يسير، واخد بالك؟ والافضل قرنها بالدفع، يعني النية اللي دي زكاة يقرنها بالايه؟ الدفع، لكن قدم عنها بزمن يسير يجوز. فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة، يجي المخرج ينوي اللي دي زكاة او دي صدقة واجبة، نذر او كفارة يمين او صدقة فطر، ولا تجزئه ان نواها صدقة مطلقة، ولو تصدق بجميع ماله. ما ينفعش نفق مطلقة، لازم احددها ان ديت للايه؟ للفرض. ولا تجب نية الفرضية، ولا تعيين المال المزكى عنه، ولا تجب نية الفرضية، كفاية انه ينوي نية الايه؟ الزكاة، لان هي لا تكون الزكاة الا ايه؟ الا فرض. وهو لا يجب على المزكي ان يعين المال المزكي عنه. مثلا يقول شاه من 5 من الابل، وشاه عن 40 من الغنم، وصاع عن فطره، وصاع عن عشر الزكاة، واخد بالك؟ يجوا بينه النية زكاة مطلقة، واخد بالك؟ لا تجب نية الايه؟ لا يجب عليه التعيين يعني، واخد بالك؟ وان وكل في اخراجها مسلما، واجزأت نية الموكل مع قرب ايه؟ الاخراج، والا نوى الوكيل ايضا. وان وكل اللي بيخرج الزكاة مسلم ثقة في انه يخرج عنه الزكاة، او امرأة حتى، هنا تجزئ نية الموكل فقط. لو بس لو كانت نيته مع قرب زمن الايه؟ الاخراج، واخد بالك؟ والا يعني لو كان، واخد بالك؟ والا ان لم يكن مع قرب الاخراج، هنا ينوي الوكيل بقى، لانه لازم ينوي ايضا مين؟ الايه؟ الوكيل. يجي عند الاخراج الوكيل ايضا ايه؟ يجدد الايه؟ النيه. يجي ينوي الموكل عند التوكيل، والوكيل عند الايه؟ الدفع للفقراء او للامام. نقل الايه؟ الزكاة. نكمل الزكاة المرة القادمة؟ طيب. نقل الزكاة من بلدها. والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. يعني لو تعددت الاموال في البلدان، دي مال هنا ولي مال هنا، يجاء الافضل ان يجعل زكاة كل مال في فقراء المحل اللي فيه الايه؟ المال. ممكن ينقلها الى، بس دون مسافة القصر. طبعا كل فقير بيتعلق نظره بالايه؟ بالمال اللي هو يراه، فيجعله في فقراء هذا الايه؟ المكان. ويحرم نقلها الى مسافة قصر، حتى لو كان لرحم او لشدة حاجة او لفقر او غير ذلك، يحرم انه يقول الى فقراء بلد فوق مسافة القصر، مع اذا كان عنده في بلده ايه؟ مستحقين. اما ان فضل عن مستحقي البلد، واخد لك بعض المال، او كان البلد ليس فيها مستحق، يجوز ايه؟ نقله. لو فضل او ما كانش فيه مستحقين، يجوز ايه؟ نقله. وتجزئ يعني في هذه الحالة هتجزئهم، يعني متى نقل الزكاة مع حرمة النقل وخرجها من غير البلد تجزئه على الأصح، لأن دفعها للمستحقين فبرئ كالدين. لو في علة ما فيش إثم، ما فيش فقراء أو اكتفوا ما فيش إثم. تعجيل الزكاة، ويصح تعجيل الزكاة لحولين، واخد بالك؟ يعني زي الدين كده، ان ممكن يعجله قبل ان يحل اجله، وزي ديت الخطأ. يجي هو يصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني لا يعجله من اكثر من من حولين، بشرط جواز التعجيل أن يكون إذا كمل النصاب، لأن النصاب سببها ولا يجوز تقديم أي عبادة على سبب وجوبها. لا منه للحولين، لا يعني لا يجزئ إخراج الزكاة منه للحولين، يعني من المستفاد من النصاب، واخد بالك؟ يعني من ملك نصابا فعجل زكاته، وزكاة ما يستفيده وما ينتج منه او يربحه منه هذا يجزئه عن النصاب، لكن لا يجزئه عن الزيادة. ليه؟ لان الزائد من الزكاة زاد على النصاب، انما سببها الزائد في الملك فعجلها على السبب، يبقى لا يجوز تعجيلها على على السبب. بمعنى انا مثلا هو متوقع ان هو الميتة دي تعمل كذا، هو انت لسه ما ملكتهاش فما تت هو هيطبع على الميتة بس تجزو عن الزكاة عن الاصل بس. لو زادت تخرج عن الزكاة لم يجي مع الزيادة، فإن تلف النصاب أو نقص وقع نفلا، اللي هي الزكاة اللي عجلها يعني، واخد بالك؟ باب أهل الزكاة وهم ثمانية، الأصل فيها إنما صدقات للفقراء. نعم يعني توقف عند الباب دوت يعني؟ لا هو طويل عشان في ليه تفريعات. طيب نكمل ان شاء الله مع المره القادمه ان شاء الله. كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله.